بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة المنصور البيهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع، قال: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمزروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار، ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به وصية عندي مرفوعة عدل وصية فيها مستأنفة. ويصح فعل ويصح معطوف على معطوف. أقصد وجعله مهرا وجعله وصية، وجعله مهرا أو عوضا أو وصية. وصية به. وصية عندك؟ لا، عندي ما مرفوع. لا لا لا، يصح جعله وصية ويصح عتقه ويصح وصية به. وصية به. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. وإن طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه مقتدي الهدى. لما انتهى المؤلف رحمه الله من باب الخيار، يتكلم فقهاء هنا عن إيش؟ فصل في التصرف في المبيع سواء قبل قبضه، لا قبل قبضه، طبعا كل هذا قبل إيش؟ قبضه. ونبيع إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، وإما أن يكون غيرها. فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا واشتري بالكيل والوزن والعد والذرع، فلا يصح إيش للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبض. لابد ندقق في قضية، لابد أن ننتبه هنا إلى صورة المسألة. ما هي صورة إيش المسألة؟ صورة المسألة أن يشتري المكيل من إيش؟ من صبرة. عنده صبرة هي الكومة من إيش؟ طعام. عندي سفرة وعليها كومة من البر، فأقول بعتك 10 آصع من هذه الصبرة. فأنت الشيخ محمود لا يجوز لك أن تتصرف في هذه 10 آصع حتى أكلها، تقبضها بكيلها. هذا صورة. الصورة الثانية آتي لك بإناء فيه 10 آصع وأخبرك أن هذه فيها 10 آصع، بعتك هذه 10 آصع التي في هذا الإناء ب100 ريال، فلا يجوز لك أن تبيعها وتصرف فيها حتى تكيلها. يقولون إذا أخبر البائع المشتري بالقدر وصدقه فإن البائع تبرأ ذمته، لكن المشتري لو أخذها مصدقا لبائعه فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يكيلها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطاعة حتى يجي فيه الصاعان، صاع البائع صاع المشتري، صاع المشتري. حتى لو صدقه، لو أخبره قال ترى هذه فيها 10 آصع، يقولون لا يجوز لك أن تصرف فيه حتى إيش؟ تكيلها، حتى تشهد كيلها. في الحقيقة يعني بيع المكيل ونحوه يعني ليس هو بيع معين، أحياناً لا يكون مثل بيع معين وله بيع في الذمة. لا لا ما في الذمة موجود. حتى أني تساءلت هل يجوز تفرق فيه قبل القبض؟ الظاهر أنه يجوز، لأنه إذا جاز تفرق قبل القبض في بيع النصوف المعين ولا لا يجوز قبل قبض العوضين أو أحدهما يجوز، فهذا من باب أول. موصوف معين ليس موجود الآن حال العقد، موجود في البيت غائب عن العقد، فكيف بهذا موجود لكن نحن ما بعد إيش نخلصه مما هو فيه ولا ما بعد نتأكد من كيله؟ هذا يفهم من كلامه. نعم يعني مفهوم من كلامي أحسن. تكلم عن جزئية أخرى لأن هذا لكن المفهوم. الإشكال يا شيخ محمود الآن الناس يتبايعون الأرز أكياس الأرز 10 كيلو يبيعونها طبعا وزن، إذا قال لك 10 كيلو معناها إيش؟ وزن، هذا وزن وليس كيلو. لكن هي أصلا الأرز ما كيلو، لكن هم يقولون لا تجري هذه الأحكام إلا إذا بيع المكيل بالكيل. أيوة. الآن هنا مكيل بيع بالوزن ما في شك خارج، إذن يجوز. لكن وجوده في الكيس هو كيل، الكيس حجم، لكن الناس يشترونه على أنه موزون 10 كيلو. هو إذا بيع لغير معيار الشرعي فهو مثل بيعه جزافا. نعم جزافا، فيجوز التصرف فيه قبله. نعم قبضي، عندي 100 كيس في المستودع بعتك إياها، يجوز التصرف فيه قبل قبضها لأنها بيعت إيش بالوزن أو تعتبر ممكن بالعادي. هو طبعا هي صحيح إنه وزن، لكن الإشكال يعني اجتمع الكيل مع الوزن، لكن العرف الوزن أنها مبيعة وزنا. هذا الكيس الكبير عندنا 40 كيلو، احنا عندنا الكيس الكبير الأرز 40 كيلو، والطحين تقريبا يصل إلى 20 كيلو، احنا عندنا الخيشة 20 كيلو. ايش عندكم الطحين الكبير؟ احنا الطحين الكبير يباع على المحلات المخبزين والمصانع الخبز تقريبا يصل إلى 20-25 كيلو معروف يعني. احنا 25 و50 عجيب. أو لا والله 50، كان 50 كبير، أكلنا 50. الشعير الظهر 50 كيلو، أنا شريت أكثر من مرة كيس شعير 50 كيلو. فهل بيع الآن الشعير والدقيق بالأكياس الآن؟ أكياس ترى هي كيل ولا لا؟ كيس كيل، لكن الناس دخل موزون. أحسنتهم، هم يعتبرون الوزن، هم يبيعون بالوزن. فإذا بيع هذا المكيل وزنا فإنه لا يدخل في نفس هذه الحالة. هذا الشيخ يؤيد الآن الشيخ اختلاف أنواع الأرز الآن على المذهب ما يجوز إن هذا 5 كيلو وهذا 5 كيلو إنك تبيعها تبدلها، هذا يجري في لا لا لا لا أحسنت، هذا لابد مفرق، لابد إيش مفرق بين بيع بعضه ببعض، هذا لا يجوز بغير معياره الشرعي، بينما شراؤه بغير جنسه تشتريه بمعيار الشرعي وبغير معياره الشرعي. إذا اللي خلصنا إليه الآن أن المبيع، أن بيع المكيلة الآن مكيلات الأرز خاصة عندنا في السعودية والطحين هي في الحقيقة والتمر أيضا هي لا تباع بغير معيار الشرعي، هذه لا تباع بمعيار الشرعي. أوكي إحنا عندنا أن يبيع الكرتون تمر فيها 8 أكياس، عندنا 8 أكياس أو 12 أو 20 أو في أشياء إحنا عندنا تباع بالصحة فيه لا فيه موجود موجود، لكن الأصل أنه الآن الناس يبيعون الغالب لا الغالب لا. إذا حتى نحصر الصورة التي عندنا لها صورتان شيخ محمود، عندي كوم من الطعام أو كيس من الأرز بعتك منه 10 أصع لا يجوز تصرف فيه حتى تكيلها. تخلص هذه 10 أصع بكيلا وكيلا تكون، أو أخبرك ترى هذا الكيس فيه 10 أصع وتقبضها أنت، لا يجوز لك أن تصرف فيه حتى تكيله. نعم. تعيد الكيل فيه. نعم. هذا فرق دقيق ومعنى دقيق هذه مسألة من صعوبتها كل يوم كل شهر كل سنة يتبين لنا فيها معنى جديد. والله المستعان. إذن الأحكام الموجودة هنا تنطبق على المكيل إذا اشتري بكي بكي موزون بالوزن، والموزون إذا اشتري بالوزن. أنا غالب الآن الأقمشة ما نشتريها بالزر، فيها خاصة أن يبيع لك هو كاتب عليها مثلا أن هي ثلاث أمتار كان تعطيك ونص وتعطيك ثوب تسوي لي ثوب. لا هين هذا، لكن هو يعني يقول لك تشتري هذا أو هذا على طريقة تقصد معينة، لكن مشكلة أنها مذروعة. بس هو كأنك أنت تشتريها بالعين يعني هي هذه بس اختلاف الألوان. إيه كأن اختلاف الألوان يعني كأنها معينة تصير معدودة يعني. أنت تشتري بالواحدة يعني معدودة يعني. إيه تعوزها خلاص. لا الواحدة شيخ ما يدخل بالمعدود ولا هي لا تدخل في أحكام معدود، لكنها إذا كانت بالوحدة معدود الآن صار اختلف عن الدرع إلى العد، وهي واحدة يجوز في التصرف قبلها قبضها. لكن مشكلة يشترونها على أنها 25 ياردة يعني تقريبا حول ما أدري ولا كم متر يعني 21 متر أو 22 متر. لكن هو ما يبيعك إياها مثل ما ذكرت بالدرع. لا لا ما يبيع حبة ولا هذا يكون فيه مشقة يعني مو الكبير ما يبيعك هو حتى باعك 10 حبات باعك إياها لا بالذرع وإنما هو بيخبطها بالحيازة. لكن الإشكال بتقول لي أنت هذا بيجيك واحد يقول لك هذا مثل الأرز، لو انقصت متر رجعها عليك. هل شراء الآن الطاقات الثياب الطاقة هي التي تعرف اللي تلف القماش إذا لف على يعني عندنا يسمى الثوب ثوب الطاقة هي كلها الثوب الطاقة يسمونه ثوب. إحنا لا إحنا الطاقة يعني عبارة عن أنبوب من الورق كرتون وتلف عليه يلف عليه القماش فيسمون هذه طاقة واحدة والثنتين طاقتين وثلاث طاقات وهكذا. كذلك المذروع المعدود. المعدود هذا يا شيخ محمود يدخل فيه كل شيء خاصة الفواكه. ها خاصة كان بعض الفواكه. ايش بعض الفواكه المشكلة يعني. بندخل على الرز والطحين والتمر لأن معدودة. اي 5 كرتين 4 اي 100 كرتون 100 كيس لا يجوز الصرف فيه حتى ايش يعده حتى يعده حتى لو أخبرك البائع بعددها لابد تعدها من جديد أو تأخذها وتعدها ثم تصرف فيها. قالوا من اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون يعني نحو المكيل هو إيش الموزون والمعدود والمذروع صح البيع. وهذا الحكم إيش الأول أن العقد هنا صحيح صحيح. ثانيا قال ولزم بالعقد حيث لا خيار. طبعا اذا صح البيع يلزم العقد هذا واضح هذا مترتب عليه وليس حكم جديد. ها مترتب على الاول مترتب على الاول اذا صح العقد فإن يصح لازما ولا حيث لا خيار فان وجد خيار باقي البيع جاهز. ثم قال ولم يصح تصرف فيه ببيع او هبه أو إجارة أو رهن أو حوالة يعني حوالة عليه كما في إيش في المنتهى حتى إيش يقبضه حتى يقبضه. وقبضه كما سيأتي المكيل يقبض بكيله والمعدود بعده والمذروع بزرعه والموزون بوزنه لقوله عليه الصلاة والسلام ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيها. ابتاع طعاما فلا يبيح أن تستوي. وهذا الحديث وإن كان في الطعام مكين في مكين هو وهو غالبا فيما يكال وفيما يوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفيها لاحتياجهما لحق توفيها. قال رحمه الله اتفقوا عليه. قلت هذا يصح عتقه؟ نعم. هناك تصرفات تصح. هو ذكر الآن وانتهى من التصرفات التي لا تصح في هذا المكيل الذي اشتري بالكيل والموزون الذي اشتري بالوزن والمعدول الذي اشتري بالعد والمذروع الذي اشتري بالدرهم. الأصل أنه لا يصح بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا الحوالة عليه. هناك تصرفات تصح فيه قبل أن يقبضه. قال ويصح عتقه. هذا تصور لو اشترى إيش 5 أعبد مماليك 5 مماليك لكن هل هذا متصور؟ قبل أن أرسل يعني اشتري 5 منهم يعني هل يصح أصلا البيع؟ وقال اشتريت منك من هذه 10 أعبد 5 أعبد ولم يعينها، هل ينعقد العقد أصلا؟ لا ما ينعقد. ولو تساوت القيمة بس لو اعتبرناهم قطيع ولو تساوت القيمة ما عنده إلا 5. لا خلنا قطيع، هو عتقه نبيل في العبيد ما في قطيع ما في عتق. لا هو اشترى يعني هذا البائع ما عنده إلا 5 من العبيد، اشتريت كل العبيد اللي عندك كان عشان كان يصح، وأنا ما راح يكون في المعدود، اشتريت 5 اللي عندك. بس كيف هذا؟ يعني اشتريت هذه هؤلاء العبيد عندهم 5؟ هو يقول عندي 5 أو زي مثلا كل هذه العبيد عندي مثلا من الثياب 5 طقاق. لا خلنا في لا في العبيد، لأن في العبيد نبي العتق، نبي العتق. اشتريت 5 عبيد، اشتريت هذه الأعبد على أنها 5 أي 5 أو على أنها 100 أو على أنها 50، بحيث الآن يعني نخرج من جزئية عدم المعين، فيجوز له أن يعتقها قبل أن يعدها. نعم قبل أن يعدها يعني تجي. قال وجعله مهرا، يصح أن يقول اشتريت منك 10 أصع من البر وقبل أن يقبضها يجعلها إيش؟ مهرا. أو عوض خلع، المرأة تجعل هذه 10 أصع عوض خلع للزوج، تعطيه الزوج. قال وصية به، يصح أن يوصي به ولو لم يقبضه قال رحمه الله يقول في الكشاف وشرحه القناع وشرحه، قال في جعله مهرا وصحة الخلع، قال لاغتفار الغرر اليسير فيهما وأما الوصية قال لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم. لا إذا صحت المعدوم هذا أولى من نعم. من إيش؟ المعدوم. قال وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، إيش معنى جزافا؟ غير بلا كيل ولا عد ولا وزن ولا وزن. المكيل اشتراه جزافا، المكيل ونحوه جزافا، يعني اشترى المزروع الموزون جزافا، المعدود جزافا، اشترى المعدودة جزافا. اشتريت منك هذا القطيع من الغنم، هل ذكر عدد؟ لا. اشتريت هذا القماش جزافا، هذا القماش اشتريته، يقول صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري حيا مجموعا، ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. يعني السنة هنا حكمت على هذه الصفقة، هذا المجموع من الطعام، أنهم ما ليش انتقال مشتري ملك. انتقال ملك الحمد لله. طبعا هو ما يقصد انتقال ملك، لأن يقول لك حتى المكيل انتقل لكن هنا من مال المشتري، يعني لو تلفه من إيش من ضمان المشتري. فمن ضمان المشتري الآن هنا، وإذا كان من تلي من ضمانه وهو قد يعني استولى عليه، فحينئذ يصح التصرف فيه قبل أن يقبضه. نعم، هذا عشان ما فيها حق توفين، لا تحتاج حق توفين، ما العلة المزافن اللي حرم هناك ما لا هناك أحسنت. كيف حق توفية؟ حق توفية هي ما في ما وجد فيه عدد معين، أصع معين بعدد معين، وزن بعدد معين، ذرع بعدد معين، معدود بعدد معين. هنا لا يوجد، ما في حاجة لله، ما في حاجة للتوفية. تقول حق توفية، ما في حق توفية أصلا حتى يستوفى. قال وإن تلف المبيع، قال رحمه الله وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل، أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبي، خير مشتري بين فسخ البيع، ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. وإن تلف بعض مشتري، وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه. طيب، رجع الحديث عن الكلام عن إيش؟ المبيع بكيل، المكيل المبيع بكيل ونحوه، والموزون بوزن، المبيع بوزن. طيب، قال وإن تلف المبيع بكيل أو نحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه. قبل قبضه إن تلف المبيع بكيل ونحوه فله حالتان: أن يتلف بآفة سماوية، وهي التي لا صنع على آدمي فيها، كانت تأتي رياح وتتلفه، أو أمطار وتتلف، أو حرارة، فهذا يكون من ضمان إيش؟ المشتري. لا، البائع. سموية. فينفسخ إيش؟ البيع. العقد. الحالة الثانية، طبعا فائدة من قولك فسخ العقد، أن ليس للمشتري أن يطالب بالبدء، بينما الموصوف في الذمة لا نطالب بالبدء. لابد نفرق بين، ذكرت لك أنا هنا المبيع المكيل بكيل ونحوه له أحكام خاصة، لذلك عقد الفقهاء له فصلا خاصا، له بيع معين وله بيع موصوف في الذمة، وسط بينهم، وله أحكام خاصة. وإن أتلفه آدمي قبل القبض ولو كان متلف البائع، فيخير بين المشتري، وحينئذ يخير أن يفسخ، بين أن يفسخ أو لا يفسخ ويمسك ويطالب المتلف بإيش؟ بالبدل. إلا إذا كان المتلف هو البائع المشتري نفسه، خلاص كان يتصرف، فيكون من إيش؟ من ضمان. إذن عبارة المؤلف هنا وإن تلف فمن ضمان البائع، حقيقة فيها ما فيها. كلام فيروز. ها؟ كلام فيروز. تكلم فيروز؟ شيقول؟ قال وعبارة المثل فيما هنا غير جيدة. إيش؟ قال قوله كان على الشيخ منصور، يعني قال قوله وكذا لو تعيب فإنه من ضمان البائع، وعبارة المثل فيما هنا غير جيدة. أيوه، بعد إيش قال؟ بس هذا عن فيروز. بس هذا يفيدنا جزئتين يا شيخ، كلمة الماتن ما فيها اشكال. شلون ما فيها اشكال في انك تقول الماتن؟ ليه؟ يعني كلمة المتن عادية، يعني المؤلف المتن. لا، المتن في إشكال. يقول متن وإن تلف فمن ضمان البائع. لا، أنا أقصد شيخ بحث لغوي في انتخذ كلمة المتن، إنك تقول المتن، قولة المتن فيها في لا صحيحة فيما انتقدها. لا، الهيتمي ذكرها في مواطن كثيرة في شرحي على المنهاج. الحمد لله ذكرها. هذا وهنا نخلوها مفيروز، مفيروز العنقري نخلوها، ذكروا الماتن. اوكي، عبارة الماتن. اي لا لا، لا اشكال، لا اشكال فيها. عبارة الماتن في الحقيقة هنا فيها ما فيها. يقول وإن تلف بآفة، وإن تلف من ضمانه البائع، وإن تلف فمن ضمان البائع. ثم قال وإن تلف بآفة سماوية ها بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مجتني بين فسخ ومطالة بديل. قلت لك الخلاصة في هذا كله أنه إذا تلف المبيع بكيد ونحوه قبل القبض، إن كان بآفة سماوية فينفسخ البيع، وحينئذ يكون من مال إيش؟ البائع، ذهب عليه. نعم. وإن كان أتلفه آدمي قبل القبض غير المشتري، فيخير المشتري بين أن يفسخ أو يمضي ويطالب، أو يمضي ويطالب المتلف بإيش؟ بالبدل، ولو كان المتلف له البائع. نعم. إلا إذا كان المتلف له المشتري فيذهب عليه هدرا. هذا خلاصة في كل ما سيأتي. قال وإن تلف المبيع بكيد، يعني وش حالة واحدة أن يكون من ضمان المشتري إذا أتلفه هو قبل قبضه. وإن تلف المبيع بكيل ونحو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. قال وكذا لو تعيب قبل قبضه، لو تعيب قبل قبضه فيخير المشتري بين الإمساك وإيش؟ والفسخ. بين الإمساك والفسخ، طبعا هل يوجد آرش مع الإمساك؟ هذا فيه خلاف، ما نريد التطرق إليه، لا نريد التطرق. المنتهى يقول بأنه لا عرش، بأنه لا عرش، والغاية يقول أنه له المنتهى منتهى لا عرش، بأنه له العرش، له العرش. هنا قال له إيش؟ العرش. لا لا، المنتهى قال ليس له عرش، لو اختار الإمساك ليس له العرش، والغاية قال له العرش، خلافا للمنتهى، خلافا للمنتهى. قال وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع، هذا تعريف الآفة إيش؟ السماوية، السماوية للآدمي فيها بطل، أي فسخ البيع. فسخ هي عبارة الإقناع المنتهى، انفسخ إيش؟ البيع، انفسخ البيع. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه، في أخذه بقسطه من إيه؟ من الثمن، من الثمن، وبين الفسخ وأخذ كل ثمن ثمنه لتفريق الصفقة عليه. الحالة الثانية إذا أتلفه إيش؟ آدمي. قالوا إن أتلفه المبيع بكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير المشتري بين أمرين، أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بما أخذه من ثمنه، بما أخذ من ثمنه، بما أخذه البائع من إيش؟ المشتري الثمن. وحينئذ للبائع أن يعود على المتلف. قال وبين الخيار الثاني إمضاء ومطالبة متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقول. طبعا عندنا المكيلات والموزنات عندنا إيش؟ مثلية. وأما المبيع المذروع والمعدود فإنه قال وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه، لأن إتلافه كقبضه. نعم. قال رحمه الله وما عداه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو زرع كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها، أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. ورواه الخمسة. نعم. إلا يقول وما عدا، يعني ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد. العبد يعني بعتك هذا العبد معين، والدار هذه الدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يقولون لأن التعيين كالقبض، لأن التعيين كالقبض. فإذا قال بعتك هذه السيارة كأنه إيش؟ قبضها، عينها وكأنه قبض. ويجوز إيش؟ أن يبيعها ويؤجرها قبل أن يبيعها. بقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها إيش؟ الدنانير، فنأخذ عنها الدنانير. وبالعكس، يعني كان يبيع الإبل بإيش؟ بالدراهم، يعني على أنه يبيع الإبل بالبقيع بمئة درهم، وإذا جي أخذ مئة درهم قال لا أريد منك، لا أريد منك 10 دنانير. وبالعكس يبيع بالدنانير ويأخذ محلها إيش؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها، أن تأخذ بسعر يومها ما لم يفترقوا بينهما شيء. يعني لابد حتى يصح هذا لا يجوز التفرق حتى إيش؟ يأخذ إيش؟ حتى يحصل إيش؟ التقابض، حتى يحصل التقابض في نفس المجلس. لو قال المئة درهم اللي في ذمتك، المئة درهم اللي في ذمتك أريد ما محلها 10 دنانير بكرة تعطنيها، هذا دين بدين، هذا ما يجوز، لأنه يصبح بيع دين بدين. فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء، رواه الخمسة. طبعا هنا ذكر الشيخ النجدي إشكال، وهو أن الدراهم والدنانير موزونة وقد صح التصرف فيها قبل قبضها، أو تكون معدودة، مع أنهم في السابق يبيعونها بالوزن، أو تكون معدودة، والمعدود لا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. فقال الشيخ عثمان، يقول حتى نخرج من هذا الإشكال، أن الذي هنا إنما هو غير معين في الذمة، في الذمة، وغير معين صح التصرف فيه قبل قبضه، يصح التصرف فيه قبل قبضه، فجاز. إذن كان يبيع رضي الله عنه الإبل في البقيع بمئة درهم على أن يسلمها المشتري، المئة سلم مئة درهم بعد أسبوع، بعد أسبوع يأتي البائع فيقول ما عندي داعي، لا ما لا داعي، قال الدراهم التي في ذمتك المئة أريد مكانها 10 دنانير، فيعطيه الآن 10 دنانير، فحينئذ يصح إيش؟ العقد، وحينئذ تفرقا وليس بينهما شيء. إذن عرفنا الآن ما هو الدليل على إيش صح التصرف في المبيع غير المكيل، إذا غير المكيل ونحوه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الشارح شيئين لا يصح التصرف فيهما أيضا، ها، لا يصح التصرف فيهما قبل القبض. عندنا 4 أشياء: المكيل إذا بيعه بكي، والموزون إذا بيعه بوزن، والمعدود إذا بيعه بعد، والمذروع إذا بيعه بذر بذر. نضيف لهم شيئين أيضا حتى يكونون كم؟ 6. 6. المبيع بالسفه، بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، هل يجوز لك أن تتصرف فيها قبل تقبضها؟ لا، ما يجوز. ما بيع برؤية متقدمة، شفت اليوم أن السيارة عندك، ثم بعد أسبوع عقدت في شراء هذه السيارة نفسها، رأيتها أنا قبل أسبوع، لا يجوز أن أتصرف فيها حتى أقبضها، ولو كانت غير معدودة وغير مذروعة وغير موزونة وغير مكيلة. لأن إذا كانت معدودة مكينة مذروعة مزونة هذه أصلا لا يجوز الصرف فيها بذاته. لكن هنا الآن لا، ليست معدودة وأخذ نفس الحق. سيارة شفتها قبل أسبوع بعد أسبوع اشتريتها منك، لا يجوز لي أنا أتصرف فيها حتى أقبضها. قال إلا المبيعة بصفة قديم فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قبل قبضه بصفة غير المعين. معين يجوز. هل المبيع بصفة هنا هو الذي لا يصح التصرف فيه حتى يقبضه هو المبيع الموصوف المعين ولا المبيع الموصوف غير معين؟ فيه خلاف. الشيخ منصور يقول سواء كان مبيعا موصوفا معينا أو مبيعا موصوفا غير معين لا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. الشيخ عثمان لا يقول الذي لا يصح التصرف فيه هنا هو المبيع الموصوف معين، هو المبيع الموصوف المعين. وفي الحقيقة الخلاف إذن في إيش؟ مبيع موصوف غير المعين. يعني يفهم من كلام الشيخ عثمان أن مبيع موصوف غير معين يجوز الصرف فيه قبل قبضه. نعم. هو في الحقيقة أن الخلاف منحصر في أن المبيع الموصوف غير معين لا يصح التصرف فيه إلا بيعه أو هبته لمن هو عليه فقط. المبيع الموصوف غير معين لا يصح التصرف فيه قبل قبضه إلا بيعه أو هبته لمن هو عليه، وبحالنا أيضا مقبول، فلا يجوز بيعه هبته لغيره ولا يجوز بيعه لمن هو عليه بثمن مؤجل. هو نفس اعتبع دين بدين. ها؟ وعتبر إيه؟ لأنه هو دين على هذا. هو دين عليه. طيب. ثم قال وإن تلف ما عدا المبيع. لعلنا نتوقف إلى هنا يعني حتى نكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.